بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرت هاهنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذا الحديث في بلوغ المرام بعد الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الجمرات، رمى الجمرات، ثم بعد ذلك يأتي ما يتعلق مسألة ماذا النحر، وبعد ذلك ما يتعلق مسألة ماذا الحلق، يتعلق مسألة ماذا الحلق. وذكر الحديث الذي قبله، حديث خزيمة بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبية في حج أو عمرة، أي بعد الانتهاء، بعد الانتهاء ما يتعلق بالتلبية، تلبية لبيك اللهم لبيك، يقول هذا الدعاء. ومر معنا أن هذا الدعاء الوارد ضعيف، فلا يثبت في هذا الباب شيء، أنه بعد الانتهاء من التلبية أنه يدعو بهذا الدعاء لم يثبت في هذا الباب شيء، لكن للإنسان أن يدعو بما شاء، لكن لا يعتقد على أن هذه من السنن، لا يعتقد على أن هذه من السنن، لأن الحديث الوارد فيه إبراهيم بن أبي يحيى هو الكذاب المعروف، وفي صالح بن محمد بن أبي زايدة وهو ضعيف. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث جابر بن عبد الله فيما يتعلق بمكان النحر، لأن القارن والمتمتع، يعني الإنسان الذي سينحر ماذا هديا، ينحر ماذا هديا، إما أن يكون قارنا، وإما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون ماذا مفردا، إما قارن وإما مفرد وإما ماذا متمتع. فالمتمتع هذا إجماع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا بالإجماع أنه على المتمتع، أي الذي تمتع بالعمرة إلى الحج عليه ماذا الهدي. فإذا تعذر سيأتي معنا أنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وإن يكون الصيام سيأتي الكلام على هذه المسألة. وهكذا القسم الثاني ما يسمى بالقارن، والقارن قاسوه على المتمتع، وعليه جماهير العلماء، ومنهم من ينقل الإجماع أن القارن أيضا عليه هدي، وهو الذي جمع بين الحج والعمرة ولم يتحلل بعد طوافه وسعيه، بقي على إحرامه حتى يوم الحج وذهب، بخلاف المتمتع الذي أتى بعمرة وتحلل منها، هذا عليه ماذا هدي أيضا، هذا عليه هدي. أما المفرد فليس عليه هدي بالإجماع، أما المفرد الذي لم يجمع بين الحج والعمرة لا هو من قبيل القارن ولا هو من قبيل المتمتع، وإنما أتى بحجة مفردة. وهل يجوز الإنسان أن يأتي بحجة مفردة ولم يسوق الهدي؟ قلنا نعم، لكن المستحب أن يسوق الهدي، المستحب أن يسوق الهدي. فإذا لم يسوق الهدي ونوى حجة مفردة فتحسب له ماذا حجة، وهذا قول جماهير العلماء، وهذا ليس عليه هدي. ويستثنى من المتمتع والقارن بالنسبة للمكي، من سكان مكة ليس عليهم هدي، ليس عليهم ماذا هدي، فهذا كله في حق الآفاقي، هذا كله في حق الآفاقي، أي الذي جاء من خارج ماذا مكة. فذكر المصنف عليه رحمة الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يتكلم على مكان نحر الهدي، سواء كان هدي جبران أو هدي شكران. هدي الشكران هو هدي القارن والمتمتع، أو ما تطوع به الإنسان، أو ما تطوع به الإنسان. وأما هدي الجبران فهو الذي يكون إما لترك واجب أو لفعل ماذا محظور، أو لفعل محظور. يريد المصنف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يتكلم على أمكنة الذبح والنحر للهدي، سواء كان هدي كما قلنا الشكران في للقارن والمتمتع والمتطوع به، أو هدي الجبران الذي يكون بسبب ترك واجب أو فعل محظور، أين يذبح. فيريد المصنف عليه رحمة الله يتكلم على هذه المسألة، يريد أن يتكلم على هذه المسألة. أما ما يتعلق بهدي الشكران وهو هدي المتمتع قارن أو كذلك ماذا متمتع، ويلحق به ماذا من تطوع ماذا به، فالأصل أنه لا يكون إلا في الحرم، لا يكون إلا في الحرم. ما هي حدود الحرم؟ سيذكر الآن ويتكلم على هذه المسألة. فهذا مكانه في الحرم، هذا مكانه ماذا في الحرم، إذا كان ما يتعلق بهذه الأشياء، ما يتعلق بهدي الجبران ما يتعلق بهدي ماذا؟ أما يتعلق بهدي الشكران. أما ما يتعلق بهدي ماذا؟ الجبران، وهو إذا فعل محظورا، إذا فعل محظورا الجمهور يقولون عليه ماذا؟ أي حلقة شعر رأسه، ولا يحتاج إلى حلقه، أو يحتاج إلى حلقه واحتاج أنه يذبح كما في حديث كعب بن عجرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح، أمره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يذبح، ثم بعد ذلك يتصدق بهذا الشيء. أين يفعله وأين يذبحه؟ نقول في مكان المحظور. ولهذا كعب بن عجرة أين يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح شاة؟ في السنة السادسة في الحديبية، والحديبية إلى الآن ما دخل الحرم، لم يدخل الحرم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح في ذاك المكان. إذا ما نحتاج إلى فعل محظور، حلق ماذا شعره، في يذبحه في نفس ماذا المكان، يذبحه في نفس ماذا المكان، بخلاف إذا كان الأمر يتعلق بترك ماذا واجب. إذا كان الأمر يتعلق ماذا بترك واجب، فالأصل أن الإنسان يذبحه في الحرم، الأصل أن الإنسان يذبحه ماذا في الحرم، أي يكون لأهل الحرم، يكون لأهل ماذا الحرم. وهكذا فيما يتعلق بمن قتل صيدا، من قتل ماذا صيدا، فهذا بالنسبة لمساكين الحرم هذا إجماع أنه يعني يتصدق به على مساكين الحرم. وأما ما يتعلق بذبحه قيل أنه يذبحه لكن لابد أن يبلغ باللحم إلى هناك، والقول الثاني أنه يذبحه ويوزع ماذا في الحرم، هذا فيما يتعلق بالصيد، ما يتعلق ماذا بالصيد. لكن كما قلنا فيما يتعلق بفعل المحظور وهو في مكانه، ما يتعلق بهدي الشكران هذا أيضا لابد أن يكون في الحرم، وهكذا المتطوع به لابد أن يكون في الحرم. أما ما يتعلق بفعل ماذا المحظور فهو في المكان الذي حصل منه، في المكان الذي حصل ماذا منه. فهذه هي أقسام الدماء الذي تذبح وتنحر، أين الذي يذبح في الحرم وأين الذي يذبح خارج ماذا الحرم. فقال عليه رحمة الله، قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر، نحرتها هنا، وهو نحر النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرات 63 ناقة، وأعطى علي رضي الله تعالى عنه، أعطى علي رضي الله تعالى عنه يكمل ما بقي، وطبخت منها، أي من كل واحد من هذه الهدي طبخت ماذا منها، فأخذ من لحمها وشرب ماذا من مرقها، ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة، ثم ذهب بعد ذلك ماذا إلى مكة. فيجوز الإنسان أن يأكل من هديه، خاصة هدي الشكران، هدي ماذا الشكران، وهو الهدي تمتع أو قران أو تطوع، للإنسان أن يأكل منه ويتصدق منه، ولا أن يتزود منه إلى بلده. هذه ثلاثة أقسام، لا أن يفعل فيه هذه الأفعال، بخلاف إذا كان لترك واجب أو لفعل محظور هذا لا يأكل منه، مثل الكفارات، مثل ماذا الكفارات، لكن هذا يطعم للفقراء ويتصدق به ماذا على الفقراء وعلى المساكين، على الفقراء وعلى المساكين، والأكمل أن يكون لفقراء ومساكين الحرم فيما يتعلق بفعل ماذا المحظور، ما يتعلق بفعل ماذا المحظور أن يذبحه في مكانه، لكن له أن يتصدق به على من حضر من الفقراء والمساكين من المحرمين الذين كانوا معه أو من كان في نفس المكان، والأكمل أن يبلغ بهذا اللحم إلى فقراء ماذا الحرم، إلى فقراء ماذا الحرم. ثم قال نحرتها هنا ومنا كلها ماذا منحر، وحدود ماذا منا، حدود ماذا منا، من وادي ماذا محسر، هي من حدود ماذا مزدلفة، من حدود ماذا مزدلفة، وهي ما يتعلق بوادي ماذا محسر إلى ما يتعلق بما يتعلق بحدها ماذا عند جمرة العقبة، نهايتها عند جمرة العقبة تنتهي ماذا منا، وأولها ما يتعلق بوادي ماذا محسر، ما بينهما هي منا، هذه هي حدود منا. وادي محسر أنت تخرج من المزدلفة يتلقاك وادي ما يسمى بوادي محسر، ما يسمى بوادي ماذا محسر، فهذا هو يعني أول يعني حدود ماذا منا، ثم تمشي إلى جمرة العقبة هذه حدود ماذا منا، فهذه هي حدود منا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر، يعني مسافة يعني ما يتعلق بمنا هي من هذه المسافة إلى هذه المسافة، ثم بعد ذلك يعني إلى جبل يقابل وجبل ماذا خلف، هذه هي حدود ماذا منا، فيذكرون أن هذه هي حدود ماذا منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا، ثم قال ومنا كلها منحر، حتى لا يحصل على الناس ضيق أنه لا يصلح النحر إلا في المكان الذي نحر فيه أو ذبح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذه المقالة. ها هنا نحر أمنا كلها منحر، لأنها من الحرم، لأنها ماذا؟ من الحرم، لأنها من الحرم. قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر. قال فانحروا في رحالكم، أي كل يرحل في مكانه، كل ينحر في مكانه في رحله، أي مكان الذي يسكن فيه، الخيمة أو المكان الذي نزل ماذا فيه، لا يحتاج أن يأتي إلى المكان الذي نحرت ماذا فيه. ثم قال ووقفتها هنا وعرف كلها موقف، وقفتها هنا وعرف كل ماذا موقف، أيضا عرف لها ماذا حدود، أيضا عرف لها ماذا حدود، يعني محدة هناك معروفة. ومنى أولا سميت بمنى، قالوا لكثرة ما يراق عليها من الدماء، منى سميت منى لكثرة ما يراق عليها ماذا من الدماء. وتأتيك بعد ذلك ما يتعلق بمزدلفة، من بعد الوادي، وادي ماذا محسر، حتى يأتي وادي عرنة. وادي عرنة هذه هي مساحة مزدلفة الآن، هذه هي مساحة ماذا مزدلفة. جاوزت وادي عرنة تدخل فيما يتعلق بحدود عرفة، تدخل فيما يتعلق بحدود ماذا عرفة، وكل هذه الأماكن لها حدود عندهم مرسمة. وادي عرنة تعديت دخلت في عرفة، ما زلت في الوادي، هذه من مزدلفة إلى وادي محسر ما بينهما، هذه مزدلفة. ثم من وادي محسر إلى العقبة، جمرة العقبة وهي الكبرى التي تأتي بعد الوسطى إلى مكة، فهذه حدود ماذا منى، هذه حدود ماذا منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا، أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ مر معنا أنه وقف أسفل جبل ماذا، جبل إيلال، بعضهم يقول جبل عرفات، جبل الرحمة، الصواب اسمه هذا جبل إيلال، جبل ماذا إيلال. وقف النبي صلى الله عليه وسلم أسفل بجانب الصخرات المنبطحات، كان بجانبها والجبل على يمينه، ويستقبل القبلة ماذا في الدعاء، لم يصعد الجبل عليه الصلاة والسلام، لكنه قال وقفتها هنا وعرفه، قال كلها موقف، حتى لا يزدحموا يتزاحموا على المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يستحب للإنسان أن يقف في نفس المكان الذي وقف؟ نقول إذا تمكن، يعني بمعنى هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف في ذاك المكان قصدا أو اتفاقا أن هذا المكان مرتفع مهيئ إلى آخره، أو أنه فعل قصدا عليه الصلاة والسلام. فعلى كل من وقف في نفس المكان الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام فقد وقف في عرفة وأصاب السنة، ومن وقف في غيره فقد وقف في عرفة وإن لم يصب السنة، على قول من يقول أن هذا المكان من السنة الوقوف ماذا فيه. ثم قال ووقفتها هنا وعرف كلها موقف. قال ووقفتها هنا وجمع، وجمع هذه ماذا أحد أسماء مزدلفة، مزدلفة لماذا أسماء لها، يقال المزدلفة ويقال جمع ويقال المشعر الحرام. مزدلفة كما قلنا يعني مر معنا فيما يتعلق بمزدلفة، الازدلاف يعني الاجتماع، وجمع لأنهم يجتمعون فيها، والمشعر الحرام وهو من يعني ماذا من مزدلفة، مكان جبل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بات في مزدلفة صلى الفجر وانطلق إلى هذا المكان وهو المشعر الحرام الذي فيه المسجد، فيجلس مستقبل القبلة يدعو الله حتى يسفر، ثم ينطلق قبل طلوع الشمس. فيقال لمزدلفة أنها مزدلفة، ويقال لها جمع، ويقال لها المشعر الحرام، هذه كلها أسماء. وقد عرفنا حدود مزدلفة أنها من وادي محسر إلى بطن ماذا وادي عرنة، ما بينهما ما بين هذين الواديين هي مزدلفة، ويقال لها جمع ويقال لها المشعر الحرام. قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فهذه هي المواقف وأماكن النحر. إذن أماكن النحر لا يصلح الإنسان أن يذبح هدي الشكران في عرفة، ما يصلح، ما يصح. إذا أراد الإنسان أن يذبح هدي الشكران هو هدي القران أو التمتع، نقول لا يصلح إلا في الحرم، لابد أن تذبحه في الحرم، ويوزع أيضا يعني على مساكين، سواء كانوا المساكين الذين معك أو مساكين الحرم، ولك أن تأكل منه وتتصدق منه وتتزود منه إلى بلدك، كل هذا جائز فيما يتعلق بهدي الشكران، بخلاف هدي ماذا الجبران، لترك واجب في الحرم، لفعل محظور في المكان الذي فعله ولو كان خارج الحرم. ما يتعلق بقتل الصيد لابد أن يذبحه في الحرم، هذا قول أكثر، وقيل أنه يذبحه خارج الحرم، واتفقوا على أنه لابد أن يوزع داخل الحرم، يعني يبلغ به، أي يبلغ بلحمه إلى الحرم، يبلغ بلحمه ماذا إلى الحرم. فهذه هي الأماكن الذي يقف الإنسان فيها، وهي الأماكن الذي يصلح ماذا الذي ينحر ماذا فيها، ينحر فيها. أما في عرفة فهذه من الحل، ليست من الحرم، عرفة من الحل ليست ماذا من الحرم. ويبدأ ماذا الحرم فيما يتعلق بمزدلفة من المشعر الحرام، من المشعر الحرام تبدأ حدود الحرم. ولهذا كان الكفار إذا حجوا قديما كانوا يأتون إلى هذا المشعر فلا يتجاوزون، لا يتجاوزوا. لماذا؟ لأنهم إذا تجاوزوه خرجوا من الحرم ويقولون نحن أهل الحرم ما نتجاوزه، فما كانوا يذهبون إلى عرفة. ولهذا مر معنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مزدلفة، انطلق من منى إلى مزدلفة، جاوز مزدلفة وكانوا ينظرون إليه أنه ما سيتجاوز ماذا مزدلفة والمشعر ماذا الحرام، أي ما سيخرج من الحر من الحرم إلى الحل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه، خرج النبي معهم، كانوا ما يخرجون، لا يخرجون إلى عرفة، خاصة أهل الحرم، أهل الحرم ما كانوا يخرجون إلى عرفة. قال فأجاز، كما مر معنا في الحديث، قال فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم، أي تجاوز مزدلفة. الله رحمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. هذا ما يتعلق بدخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وخروج ماذا منها فيما يتعلق بالمحرم في حج أو عمرة، هل في سنة لمكان الدخول ولمكان الخروج؟ أورد المصنف عليه رحمة الله حديث عائشة، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها، وتسمى عندهم بالثنية العليا، وتلك المخرج الثنية السفلى، ولها أسماء، ولها ماذا أسماء أخرى. هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، أي بمعنى أنه يتحرى الإنسان أن يدخل من تلك الأماكن ويخرج من تلك الأماكن، أو أنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا باعتبار أن هذا أسهل لدخوله وخروجه؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء، من قائل أنه فعل قصدا، ومن قائل أنه فعل اتفاقا لأنه أسهل لدخوله ولخروجه، أسهل لدخوله ولخروجه، فدخل من مكان وخرج من مكان كما كان يفعل في أيام العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، كان يأتي من طريق ويرجع ماذا من طريق آخر. فاختلفوا فيه كما اختلفوا في الحج، كما اختلفوا في صلاة العيدين، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ماذا عمدا أو يفعله ماذا اتفاقا، محل خلاف بين العلماء. ومن تيسر له إذا كان ممكن، خاصة هذه الأماكن يعني ما زال يعني فيها أمكنة للدخول وللخروج، وإذا أراد الإنسان أن يطبق مثل هذه الأشياء الذي يظهر أنه لا حرج، لأن المسألة محل خلاف، هل هي سنة أو أنها ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بمقتضى أن هذا أسهل فيما يتعلق بدخوله وما يتعلق بخروجه، مسألة فيها خلاف بين العلماء. الله رحمه الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. نعم، هذا الغسل الثاني، الغسل الأول مر معنا أنه في الميقات من حديث ابن عمر أنه كان يغتسل، وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا أن الاغتسال في الميقات هذه سنة بالإجماع، هذه سنة لأنه مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنة، يقصد بها التنظف ويقصد بها ماذا؟ يقصد بها النشاط، فليست على سبيل التعبد المحض، بحيث لو لم يجد الإنسان الماء تيمم نقول لا تفعل التيمم، لأن المقصود أن يجد الإنسان نشاطا، أن يكون الإنسان على حتى يتنشط الإنسان على العبادة. والأمر الثاني من أجل التنظف، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر أمرها بالاغتسال، أن تستثفر ثم أمر بالاغتسال. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عائشة لما لم تتمكن ماذا من العمر وأرادت الحج، أمرها بالاغتسال، في الاغتسال للمحرم سواء كان عليه حدث أكبر أو أصغر، المقصود به التنظف والنشاط لا على أنه من قبيل التعبد. فعلى هذا إذا تعذر وجود الماء لا يتيمم الإنسان، لا يتيمم ماذا الإنسان. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان أنه كان لا يقدم مكة، يعني ابن عمر، إلا بات بذي طوى، بذي طوى هو ماذا مكان قرب مكة، بل هو الآن في مكة، في أطراف مكة، بل هو الآن في مكة، يسمى بآبار الزاهر، يسمى بآبار الزاهر. قال حتى يصبح، يبيت في هذا المكان، ينزل في هذا المكان حتى يصبح ويغتسل. وهذا سبحان الله فيه حكمة، أن الإنسان يجمع بين البيتوتة وبين الاغتسال حتى يدخل مكة على نشاط. ما يأتي إنسان من السفر مباشر على البيت لا نظافة، ويعني بحيث أنه يغتسل من أجل يعني يكون عنده نظافة ونشاط، ولا كذلك ارتاح، ولا كذلك ماذا ارتاح. فهذه حكمة، هذه من الحكم أنه يتنظف ويزداد ماذا نشاطا، وقد ارتاح ماذا من الليل فيدخل مكة على نشاط، يدخل مكة على نشاط. فهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، فيقول ابن عمر حتى يصبح قال ويغتسل ثم يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة بالإجماع، هذه سنة بالإجماع. قال العلماء هذه مقيدة بالذي يحتاج، أما إنسان ما يحتاج، يعني يكون عنده نظافة وعنده نشاط وقد ارتاح وقد ما ارتاح، لكن هذا في حق من يأتي من مكان بعيد قبل الدخول إلى مكة يحتاج أن يتنظف ويحتاج أن يرتاح. وهذا الآن يفعله الحجاج الذين يقدمون في أيام الحج، يريد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، أو يطوف طواف القدوم، أو يأتي بعمرة ماذا مفردة، تجد يصل إلى سكنه ويغتسل ويرتاح، ثم بعد ذلك يذهب إلى الحرم، فيجد الإنسان نشاطا وإقبالا على العبادة. أما مباشرة من الطائرة إلى الحرم، من السيارة إلى الحرم، يعني سبحان الله ما أظن يعني سيقبل على العبادة ويجد ماذا من الخشوع والإقبال والرغبة والمحبة، ولكن يريد أن يتخلص حتى يريع ينام. فالإنسان يرتاح، ولهذا مر معنا قاعدة مفيدة، وهو أن العبادة الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بالزمن أو مكان العبادة. زمن العبادة السنة أن تأتي مباشرة، السنة أن تأتي مباشرة فتأتي على البيت، مع أن هذا الحديث يدل على أن السنة خلاف ذلك، أن السنة أن تأتي إلى مكان تغتسل وترتاح ثم تدخل الحرم. فهذا ابن عمر كان يفعل هذا الفعل من أجل يجد نشاطا ومن أجل يكون قد ارتاح فأتي على العبادة. والآن قد لا يتمكن الإنسان، ربما يؤتى بماذا مباشرة إلى قرب الحرم، والناس الآن يدخلون الفنادق الآن، هم يعملون بهذا الشيء الآن، الناس يعملون بهذا الشيء. لكن هذا يقول يعني أنه كان لا يغدو مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآن هذا الشيء، المكان الذي يقولون عنه آبار الزاهر، هي في مكة، هي في حدود مكة الآن، في حدود ماذا مكة. فكان يعني يبقى على هذا الحال ثم بعد ذلك يأتي، هل هي من الحل أو قد دخل الحرم؟ على كل الذي يفعلونه الآن أنهم يأتون بالمعتمرين والحجاج إلى مكان الفنادق ويغتسل ويرتاح ثم يذهب، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. وقد يوافق هذا الحديث، وقد يوافق هذا ماذا الحديث، حتى يجد الإنسان يعني ماذا إقبالا على العبادة. أما يأتي الإنسان بعضهم مباشرة حينما ينزل من هذه الباصات مباشرة يذهب الحرم، وترى متعب متعب منهك، يحتاج أنه يتنظف، يحتاج أنه يغتسل حتى يتنشط مع ذلك العبادة، فكأنه يريد أن يتخلص من العبادة حتى يرجع فيرتاح. لا، الأولى أنك يعني تقدم على العبادة وعندك نشاط وإقبال عليها، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بزمن زمن العبادة، وهو أنه حينما يدخل الإنسان إلى مكة يأتي على البيت، يأتي ماذا على البيت. نقول إذا تعارض هذا وهذا واحتجت إلى الراحة واحتجت إلى الاغتسال فقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم ذلك. وأيضا القاعدة عامة كما قلنا عند العلماء أن الفضل المتعلق بذات العبادة حيث يجد لها رغبة وإقبال عليها وحضور ماذا قلب، ويجد متعة فيما يتعلق بأداء العمرة، أولى من كون الإنسان يذهب على تعبه وسخه يريد فقط أن يتخلص من العمرة. يا أخي هذه عمرة، هذه عمرة، وقد أتيت يعني ماذا أتيت من بلدك المكان بعيد ودفعت النقود وسكن وكذا من أجل العمرة، ثم يضحي بالعمرة، يضحي ماذا بالعمرة وكأنه ما أدها، ما هي راحة في فنادق أظن. قال وعن أبي العباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. هذا الحديث الراجح فيه الوقف، الراجح في هذا الحديث أنه موقوف على عبد الله بن عباس، كما في مصنف عبد الرزاق، كما في مصنف ماذا عبد الرزاق. فهذا الحديث موقوف، هذا الحديث ماذا موقوف على عبد الله بن عباس، ولا يثبت ماذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالسجود على الحجر، فيما يتعلق بالسجود على الحجر. فعبد الله بن عباس فعل هذا، حكم هذا الفعل نقول جائز لكن ليس من السنة، نقول هذا الفعل من حيث هو جائز. لكن هل ثبت عن عمر أو عن غير ماذا من الصحابة؟ ذكروا ماذا؟ أشياء قيل أنه يعني ثابت عن عمر، والراجح أنه لم يثبت إلا عن عبد الله بن عباس. فنقول هذا فعل لعبد الله بن عباس، فمن فعله نقول هو من حيث الجواز جائز، من فعله من حيث الجواز أنه يسجد ماذا عليه؟ أي على الحجر الأسود. لكن هل هو من السنة؟ نقول ليس من السنة، هذا ليس من السنة. أما التقبيل فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الحجر الأسود. سيأتي معنا أن التقبيل الحجر الأسود إما أن يقبل الحجر الأسود مباشرة، يصل إلى الحجر الأسود فيقبل الحجر الأسود. وظاهر الأحاديث كما سيأتي معنا أن هذا في بداية الأمر، ما هو كلما مر بالبيت طاف يقبل. ظاهر الأحاديث أنه مرة واحدة، ظاهر الأحاديث أنه مرة ماذا؟ واحدة. فإما أن يقبل ماذا؟ الحجر مباشرة، أو يمس الحجر بيمينه وقد اتصلت يمينه بالحجر فيقبل يده كما جاء عن ابن عمر، وهذا ثابت أيضا كما سيأتي معنا. والقسم الثالث وهو أن يضع المحجن أي عصا على هذا الحجر فيقبل هذه الذي مست ماذا؟ الحجر. فإذا لم يتمكن من هذه الأحوال أشار إليه مع التكبير، أشار إليه مع التكبير. كل هذه السنن فيما يتعلق بالحجر الأسود. أما الحجر الأم الركن الثاني اليماني فليس فيه إلا سنة واحدة كما سيأتي معنا، وهو يعني استلامه، أي يستلمه بيمين فقط، ما في تقبيل ولا يضع المحجن ولا إشارة مع التكبير. إذا تمكن تمسحه بيمينك فهذا هو الثابت. غير ذلك من السنن لم تثبت إلا في الحجر الأسود. فيقول وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، نقول هذا موقوف على عبد الله ابن عباس. وبعض العلماء يقول هذه بدعة، نقل على الإمام مالك قال هذه بدعة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الشيء، اعتبار أن هذا الشيء لم يفعله. لكن مسألة أنه بدعة والصحابة لا يمكن أن يفعلون يعني فعلا إلا وله ماذا أصل، لكن نقول هذا ما هو من السنة، لكن من حيث الجواز جائز، لأنه فعل ماذا؟ صحابي، فعل ماذا؟ صحابي. والظاهر أنه بحضرة ماذا؟ الصحابة، ولم ينكر عليه. لو كانت من الأشياء التي تقتضي أنها بدعة أو أنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار العموم والأصل لأنكروا على عبد الله بن عباس، لأنكروا على عبد الله بن عباس. والجماهير على أنه مستحب، جماهير العلماء على أنه مستحب، ومالك على أنه بدعة، ونحن نقول القول وسط، نقول هو جائز، لا هو بالبدعة ولا هو بالمستحب. ليس بالمستحب لأن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بدعة لأن هذا صحابي، لأن هذا ماذا؟ صحابي رضي الله تعالى عنه. لا يمكن أن تضاف البدع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعنه رضي الله عنهما قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين، متفق عليه. نعم، يقول قال وعنه عن عبد الله بن عباس أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة. هذا الحديث أورد في كتاب الحج، والراجح أنه في عمرة القضاء، أن هذا كان في عمرة القضاء. عمرة القضاء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة أراد العمرة فمنعوه وصالحهم، المصالحة تلك المطلقة والمقيدة بعشر سنوات لم تثبت، ولكنه صالحهم مصالحة مطلقة، أي بمعنى لم يقيدها بحد، لم يقيدها بعدد ماذا من السنين. فرجع عليه الصلاة والسلام ولم يعتمر، نحر هديه وحلق شعر عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك رجع. فكان من السنة السابعة يعني ماذا أتى بعمرة، وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء أو عمرة المقاضاة، ليست من قبيل القضاء أن الإنسان يقضي ما فاته، لا، إنما سميت لأنها مقاضاة، أي قاضوا أنك ترجع من العام الثاني تعتمر، ما في إشكال، تأتي من العام الثاني وتعتمر، فسميت عمرة القضاء أو عمرة المقاضاة أو عمرة المقاضاة. وهذه كانت في السنة السابعة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة معتمرين، يعني حصل يعني تشويش من كفار قريش أن هؤلاء الذين سيقدمون عليكم من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قد وهنتهم حمى يثرب، أي حمى المدينة كانت تنتشر فيها الحمى، كانت ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل إلى يعني الجحفة، إلى قرية أخرى تنقل هذه الحمى، أي بمعنى أنها يعني اكتووا ما ناسبتهم ماذا المدينة. وهذه عادة من ينتقل من مكان إلى مكان يكتوي هذا المكان ما يتلائم معه، فربما يمرض وربما تأتي بعض الأشياء. فيعني شاعوا في الناس أنه سيقدم عليكم ماذا هؤلاء، وقد وهنتهم أي أضعفتهم حمى ماذا يثرب. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة بماذا أمرهم؟ أمرهم في الثلاثة الأشواط الأول بالرمل. ما معنى الرمل؟ مقاربة الخطى مع الإسراء، مقاربة الخطى مع الإسراء. وكان هذا الرمل إنما هو بين الركنين، بين الركنين اليمانيين، لأنهم كانوا مقابل يعني مقابل الحجر المسمى بحجر إسماعيل، وليس هذا التسمية أصل، كانوا مقابل هذا ينظروا إلى الصحابة. فإذا حادوا، إذا حادوا ماذا؟ كفار قريش رملوا. وإذا كانوا خلف الركنين أي الأركان الأخرى، الركن اليماني واليماني الآخر، مشوا ماذا؟ مشيا. من أجل ماذا؟ من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يغيظ هؤلاء الكفار. إغاظة الكفار هذه عبادة، إغاظة الكفار هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الصحابة أن يفعلوا هذا إغاظة للصحابة. ثم قالوا تلك المقالة، أي قال كفار قريش كيف تقولون أن هؤلاء قد وهنتهم ماذا؟ حمى يثربهم على هذه الجلادة والقوة، يعني مطبعين مع إسراء، هذه قوة في الجلادة، قوة ماذا في الجلادة. قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط. قلنا أن ظهر الحديث أوردها المصنف على أنه في الحج، وهذا في السنة السابعة، وهذا الآن الذي يريد على أنه في السنة العاشرة. في السنة العاشرة رمل النبي صلى الله عليه وسلم من دون أمر، رمل النبي صلى الله عليه وسلم من دون أمر. فقد يقول قائل الرمل في أوله أي في السنة السابعة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لسبب وعلة وحكمة، ولما كانت السنة العاشرة انتفى هذا السبب. وقاعد عند العلماء أن الحكم يدور مع العلة والسبب وجودا وعدما، قد انعدم السبب. الآن مكة أصبحت دار إسلام في السنة العاشرة، دار إسلام وإيمان، فلماذا يرملون وسبب الرمل هو إغاظة الكفار؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الرمل الأول من جنس الجهاد لا من جنس الأنساك، هذا جواب. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الأشواط الثلاثة الأول في حجة ماذا؟ الوداع، تذكيرا للصحابة بما كانوا عليه، يذكرهم بالأمر الذي كان، يعني لما قدموا في السنة السابعة فرملوا يريدون أن يتذكروا تلك ماذا؟ الحادثة، التذكر لتلك ماذا؟ الحادثة. فالرمل يعني نسك من الأنساك، الآن الرمل نسك من الأنساك، يفعل في طواف القدوم، ولكن يفعل في كل الأطواف، ثلاثة أطواف كاملة، ما هو من الركن إلى الركن، كما كان بين الركنين الشاميين، كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مقابل الكفار، لكن الآن هو مشروع في الثلاثة الأشواط كاملة، وهو مستحب وفي حق الرجال. ولا يفعل هذا الرمل إلا في طواف القدوم خاصة، لا يفعل في إلا في طواف القدوم من حج أو عمرة فقط، باقي الأطواف ما فيها رمل، باقي الأطواف ليس فيها ماذا؟ رمل. ويمشون أربع أشواط، أي في باقي الأربع الأشواط يمشون ما بين الركنين، متفق عليه. قلنا أن هذا الحديث كما قلنا في السنة السابعة في عمرة القضاء أو عمرة المقاضاة، وأورده المصنف وظاهره أنه في أيام الحج وليس في أيام الحج، وليس في أيام الحج. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف في البيت أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثة ومشى أربعة، وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، متفق عليه. نعم. وعنه قال وعنه رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. نعم، مر معنا أن الاستلام بالنسبة للركن الذي ليس فيه ماذا؟ الحجر، استلام فقط، أي يضع يده اليمنى عليه، ما في تقبيل، وإذا لم يتمكن من الوصول إليه ما في إشارة مع التكبير إلى آخره، فقط هذه الكيفية إن تمكن، بخلاف ما يتعلق بالحجر الأسود ففيه كيفيات، إما أنه يمس ماذا بيمينه فيقبل يمينه، أو بالمحجن فيقبل المحجن، أو أنه يقبله ماذا مباشرة، أو يشير إليه إشارة، لكن لا يقبل مع الإشارة لأنه لم يصل إليه ولم يجعل شيء يصل ماذا إليه حتى يقبل هذا الشيء، فيشير إليه إشارة مع التكبير. فهذه كيفيات ما يتعلق بالحجر ماذا الأسود، الحجر ماذا الأسود. وجاءت الأحاديث، وأما ما يتعلق بالركنين الشاميين، بالركنين الشاميين هما داخل البيت الآن، لأن الحجر هذا المسمى الآن بحجر إسماعيل وليس له أصل، هذه التسمية ما لها أصل، لأن هذا الحجر إنما كان في زمن قريش لما انهدمت الكعبة فأرادوا بناءها كما كانت، بنوها فقصرت بهم النفقة فأبقوا ذاك المكان، وإلا في حدود الكعبة تصل إلى ذاك الحجر كامل، أي حدودها إلى الحجر، معناها أن الركنان معناها أن الركنين الشاميين داخلة في الكعبة الآن، داخلة ماذا في الكعبة وليس بارزين، ليس ماذا بارزين، بخلاف يعني الركنين اليمانيين بارزين، أما ما يتعلق بالشاميين فليس من الأركان البارزة لوجود الحجر المسمى بحجر إسماعيل، وفي زمن إسماعيل ما في حجر، إنما بنى إبراهيم وإسماعيل الكعبة كاملة على القواعد، لكن ما يتعلق في زمن قريش تركوا هذا المكان ما في نفقة، فبنوا على هذا الحال، بنوا على هذا الحال، فالذي يستلم إنما هو الركنان اليمانيين، الذي يستلم الركنان اليمانيين، ولهذا لما كان زمن معاوية وكان خليفة فقدم ماذا إلى الحج، فطاف بالبيت ومر على الأركان كلها، استلم الأركان كلها، مع أن ما في ركن بارز للشامي الركن الأول والثاني، لكن مع هذا كان يستلم كل هذه الأركان، فأنكر عليه عبد الله بن عباس، أنكر عليه عبد الله بن عباس، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، إنما في الركن هذا والركن هذا، فقال ليس من البيت شيء يهجر، ليس من البيت شيء يهجر، فسكت عبد الله ماذا ابن عباس، في السنة إنما هي في الركن، في الركنين اليمانيين، في الركنين ماذا اليمانيين، فيما يتعلق بمسه وما يتعلق بتقبيله إلى آخره. والحجر الأسود كما جاءت بالأحاديث، حسن الشيخ الألباني حديثا أن الحجر الأسود أول ما نزل نزل من الجنة وكان أبيض، فسودته خطايا ماذا بني آدم، وتعرفون الحجر الأسود ما حصل له من القصص مع القرامطة، أخذوه 22 عاما، أخذوا الحجر وقتلوا الحجيج في زمن من الأزمنة، ورموهم في بئر زمزم وهدموا بئر زمزم وقتلوا من الحجيج الشيء الكثير، وقتل أحد كبار المحدثين في زمنه، وأحد ماذا أحد كبار المحدثين من المحدثين الكبار أهل العلل الذي انتقد على البخاري ومسلم بعض الأحاديث، ابن الشهيد قال له، ابن الشهيد قتل في هذه الحادثة، ابن الشهيد أحد المحدثين الكبار من أهل العلل قتل في هذه الحادثة لما جاء القرامطة فقتلوا الحجيج، قتلوا ماذا الحجيج الذين هم حول الكعبة، وهدموا ما يتعلق بزمزم ورموا القتلى داخل زمزم وأخذوا الحجر الأسود، وبقي نحو 22 عاما عندهم، ثم يعني استردوا ماذا يعني عاد الحجر ماذا مرة أخرى، وما تراه من السواد كله ملصق الآن، أصبح ملصق، وإلا قد كسروه، لو تمكن منه بعض الحجاج ربما أخذوا منه قطع يظنون أن فيه بركة، ولذا تجد يعني بعض الناس إذا مس الحجر الأسود أو قبله ربما ذلك بجسده أو بجلس جسده أو ذاده يظن أن فيه بركة حسية، البركة هي بركة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا انظر إلى عمر من قوة ماذا إيمانه وتوحيده ماذا لله عز وجل، قال إني لأعلم، يعني جزما يقول هذا، إن أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أي لا تجلب لي نفعا ولا تدفع عني ضرا، أي بمعنى ما فيك بركة حسية يحصل بها نفع ودفع ضر، وإنما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلتك، فقط اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن فتجد بعض الناس ربما يتبرك، وربما يتبرك ماذا بالحجر، بل بعضهم ربما يتبرك بزمزم، زمزم إنما هو في الشرب خاصة، ما يتعلق بالشرب ماذا خاصة، طعام طعم والشفاء ماذا سقم، وهو أيضا لكن يتبركون في الاغتسال في بعض الأشياء، وهذا ليس له ماذا أصل، هكذا فيما يتعلق بالحجر. البركة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيذكر الحديث هذا. قال وعنه قال وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه، بمعنى قبلتك اتباعا لا تبركا، قبلتك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تبركا، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلك ما قبلتك، هكذا يقول عمر رضي الله عنه. فضل. قال وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. هذه أحد الكيفيات ما يتعلق بالحجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، وكون على بعيره يطوف ويعني لأجل أن يراها الناس ويقتدون به وربما يسألونه، ففعل هذا لأجل هذا الأمر. ثم يضع المحجن على الحجر ويقبل ماذا؟ رأس المحجن. ومرت معنا أن هذه كيفية من الكيفية، لكن بشرط ألا يؤذي الإنسان أحدا، ألا يؤذي الإنسان أحدا. قال وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. نعم، هذا الحديث يعني فيه ذكر الشيخ مبر رحمه الله تعالى، وفيه يعني بعد ذلك نقل إلى أحاديث معلة. هذا الحديث فيه علة يرويه يعلى، يعني ماذا يرويه عن يعني يرويه عن يعلى ولده، وله ماذا أربعة من الأولاد إلى آخره، ويذكرون فيه ماذا العلة، وبعضهم ربما حسن هذا الحديث. فالشاهد يعني يريد الكلام على ما يتعلق بالاطباع، يريد الكلام على ما يتعلق بالاطباع. الاطباع أولا لا يكون إلا عند الطواف، وهو طواف القدوم خاصة، أولا عند الطواف في حق الرجال، وعند بداية الطواف إلى ثلاثة الأشواط، وقيل حتى يكمل كل الأشواط. هذا هو ما يتعلق بالاطباع في طواف القدوم خاصة. الاطباع هو أن يدخل الإنسان الرداء تحت ماذا إبطه الأيمن، يقعد الرداء تحت إبطه الأيمن ويبرز ماذا الكتف مع العضد الأيمن، ويجعل طرفيه على عضديه وعلى كتفه ماذا الأيسر. هذا يسمى الطباع. متى يفعل الإنسان؟ عند الشروع في الطواف، قيل في الثلاثة الأشواط وقيل في كل الأشواط. أما يفعل الإنسان من الميقات، أو يفعل الإنسان وهو ما زال يسعى، أو بعد الانتهاء من السعي، أو أيام الحج، كل هذه ما لها أصل، كل هذه ليست لها أصل. والحكمة من كونه يطبع ماذا عند طواف القدوم، قال العلماء الحكمة من ذلك أن الإنسان مع طواف القدوم قد يحتاج أن يتلفلف كما يقال، يجعل هذا تحت إبطه وهذا على كتفه وعلى عضده، من أجل أن يستطيع أن يمشي وكذلك يرمل. هذه الحكمة من وجود ماذا الإطباع، فإن الإنسان إذا وضع يعني الرداء على هذه الكيفية استطاع أن يرمل، واستطاع ماذا أن يطوف، استطاع أن يرمل واستطاع ماذا أن يطوف. فكانت هذه هي الحكمة، كانت هذه هي الحكمة من الإطباع الذي لا يكون إلا في طواف القدوم خاصة، عند ابتداء الطواف تفعل هذا الشيء. إذا انتهيت من الطواف ترجع ماذا اللباس قبل أن تصلي ركعتين خلف المقام، قبل أن تصلي ركعتين خلف المقام تعيد الرداء كما كان. هذه من السنن، هذه ماذا من السنن. طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا، هل هو واجب؟ نقول لا، لأن هذا مجرد فعل، هذا مجرد فعل. يستحب للإنسان الاطباع، يستحب للإنسان الاطباع. وفيه أن يعني ماذا قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد ماذا أخضر. تكلم العلماء على ما يتعلق باللباس، هل للمحرم أن يلبس غير الأبيض؟ نقول لا حرج. هل للإنسان أن يلبس غير الأبيض فيما يتعلق بالإحرام؟ نقول لا حرج. المستحب هو الأبيض، لحديث عبد الله بن عباس البسوا من ثيابكم ماذا البياض وكفنوا فيها موتاكم، والحديث على عموم في كل الأحوال. لكن لو لبس الإنسان لونا غير اللون ماذا الأبيض، هل يصلح؟ نقول لا حرج. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. نعم، يعني بمعنى أن الأصل هو التلبية، لبيك اللهم لبيك، لكن بعضهم يسمعون يقول لا إله إلا الله، وبعضهم يسمعون يقول الله أكبر، يعني بمعنى هذا يهلل وهذا يكبر وهذا كذلك يعني ماذا يلبي، فيقول لم يحصل ماذا الإنكار، لم يحصل ماذا الإنكار، معنى أن الأمر واسع، معنى أن الأمر واسع. وإلا في الأصل هي التلبية في هذا المقام، لكن لو فعل الإنسان هذه إما أن يهلل بدل التلبية أو يكبر بدل أن يلبي، هل في هذا مانع؟ ما في مانع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ماذا عليهم، ولم ينكر بعضهم على بعض، يدل على أن الأمر واسع وأنه لا حرج، وأنه لا حرج. بقيت أحاديث فيما يتعلق بالدفع من مزدلفة، فيما يتعلق بالثقل بالنسبة للنساء والضعفاء، سيأتي إن شاء الله الكلام متى يتحرك الإنسان من مزدلفة خاصة إذا كان ضعيفا، ومن هو الذي يؤذن له في الانصراف، هذا يأتي معنا إن شاء الله.